Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. الباب السادس باب الإمامة. الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو من حديث باب الإمام كنا قد شرحنا طرفا منه وبقية لبعض المسائل. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا اللفظ تضمن أمران اثنان، أولا سمع الله لمن حمده والثاني ربنا ولك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قد أسند اللفظة الأولى للإمام واللفظة الثانية للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد. ولذلك ذهب العلماء وجمهور العلماء إلى أن التسميع والتحميد الجمع بينهما إنما يكون للمنفرد وللإمام، يعني إنسان إذا صلى وحده أو كان إماما للقوم فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يدل على هذا حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا جاء في رواية أخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. إن الحديث حديث الباب ليس فيه قول الإمام ربنا ولك الحمد، وإنما فيه قول الإمام فقط سمع الله لمن حمده، وفيه أمر المأموم بأن يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك قد يقول قائل لعل سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام وربنا ولك الحمد خاصة بالمأموم، ولكن جاءت أحاديث أخرى تبين أن الإمام والمنفرد الذي يصلي وحده يجمع بينهما، ومنها هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال هو ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث عام لم يفرق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم إمام أو منفرد، يعني شامل للإمامة والانفراد. فاستدل به جمهور أهل العلم على أن من صلى وحده وصلى إماما يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد. طيب من كان مأموما إذا صليت مأموم كما هو شأن الأكثر وسمعت الإمام قد قال سمع الله لمن حمده، فهل تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم أنك تقول فقط ربنا ولك الحمد؟ الجواب الذي يدل عليه حديث الباب أن المأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التكبير وبين التسميع، فقال في التكبير فإذا كبر فإيش؟ فكبروا، يعني قولوا مثل ما يقول. ولكن لما جاء إلى سمع الله لمن حمده ماذا قال؟ قولوا ربنا ولك الحمد. ففرق بين التسميع وبين التكبير، فدل هذا الفرق على أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. طبعا فيه بعض أهل العلم قد قالوا بأنه يجمع بين التسميع وبين التحميد، ولكن لا نرى أن هذا وجيه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فما الذي يقوله؟ هذا الحديث دل على أن يقول ربنا ولك الحمد، ولكن جاءت عدة سياق، منها ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة هذا نفس الحديث، جاء فقول ربنا ولك الحمد، فقول ربنا لك الحمد بدون واو، فقول اللهم ربنا لك الحمد، فقول اللهم ربنا ولك الحمد، أربعة سياق أعيدها: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هي أربعة سياق. طيب، هل يجوز الزيادة على هذه السياق؟ يعني الإنسان يزيد فيها كما يقول بعضهم: ربنا ولك الحمد والشكر، نسمعها كثيرا عند بعض الناس، يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد والشكر. نقول: هذه زيادة الشكر غير ثابتة، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أحد من التابعين ومن الأئمة المهديين، ولكنه ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله سير الأخرى. من ذلك ما جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم فقال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام الصلاة: من المتكلم؟ من الذي قال هذا؟ فقال الرجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدعون أيهم يكتبها، يعني يتنازعون فيما بينهم شكون يكتب هذه الكلمة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما جاء في حديث رفاعة بن رافع. أيضا يسن قول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا ثبت من فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيضا جاءت صيغة أخرى، لذلك الإنسان يتساءل أحيانا يعني تلقى الإمام يطول، تقول ربنا ولك الحمد خلاص ليش هو مطول كل هذا التطويل؟ لعل الإمام قد جاء بصيغة ماذا؟ أطول، فلذلك المأمون ما الذي يسمعه؟ فنقول: إن كان يحفظ هذه الصيغ فليقلها، إن لم يكن يحفظها فلا يقف جائرا يقف ساكتا، لأن الصلاة فيها السكوت، وهذا يخطئ فيه الكثير من الناس. الصلاة إنما سميت صلاة لأن فيها دعاء ذكر، فلا بد أن يكون كل وقتك ذكر، وبالتالي أحيانا مثلا تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجبرية والإمام مثلا ما ركعش تبقى ساكت، جواب لا، تقرأ سورة بعدها قال: سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد، ثم أقال حتى ركع، فهنا إما أنك تأتي بالسياق التي ذكرناها وغيرها، أو أنك تكرر ربنا ولك الحمد حتى لا تبقى ساكتا. أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا سياق أخرى كما رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد من السماوات والملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا هذه من السياق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أخرى: التسميع والتحميد هو واجب؟ بمعنى الإنسان لو الإنسان ما قالش ربنا ولك الحمد، أو نسي الإمام ولم يقل سمع الله لمن حمده، أو نسي كلاهما وإنما رفع فقط ولم يأت به التسميع والتحميد، فهل عليه شيء؟ نقول: الذي ذهب إليه جمهور العلماء خلافا للحنابلة إلى أن التسميع والتحميد سنة ليست واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الأجر ولم يذكر فيه الأمر، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال صلى الله عليه وسلم عند هذا الرجل من عشر صحيح عنده الواجبات. طبعا لم يستوعب جميع الواجبات هذا القول الصحيح، ولكن ما ذكر فيه من الواجبات. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعت فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولكن الصحيح والراجح الله تعالى أعلم أن قول سمع الله لمن حمده ليس بواجب، وإنما هو سنة، فمن نسيه لم يترتب عليه شيء والله تعالى أعلم. طيب، الضابط في متابعة الإمام، كثير من الناس يسأل متى أقول ربنا ولك الحمد، متى أركع، متى أكبر، وغير ذلك من الأفعال. نقول الضابط في متابعة الإمام إما أنك تراه وإما أنك تسمع، ليكون قريب إلى الإمام خلف إلى الإمام فإنه يجتمع عنده السمع والرؤية، وليكون بعيد أو على الأطراف فإنه يكتفي بالسمع. لذلك قال العلماء فمن كان يرى الإمام فلا يشرع إلا بعد انتهاء الإمام من فعله، يعني ما يرفعش من الركوع حتى يستوي الإمام قائم، ولا يسجد حتى يستقر الإمام ساجد. هذا بالنسبة للأفعال. أما بالنسبة للأقوال فلا يقول إلا بعد قوله إلا ما كان في الموقف أصلا بالتأمين. أما الإنسان في المأمون في فعله ما هوش يشوف الإمام، في هذه الحالة الضابط إذا انقطع صوت الإمام إما بالتسميع أو بالتكبير. وهذه مسألة جبناها المجلس السابق أن الإمام الأصل أنه تكبير وتكبير انتقال، فيقول الله أكبر أثناء ماذا؟ أثناء نزوله وأثناء صعوده، فلما ينتهي نعرف باللي خلاص وصل الوقت. لما ينقطع صوته بالتكبير نعرف اللي يوصل إلى السجود. ولذلك نقول الضابط لهذا أنه من لم يكن يرى الإمام فإنه لا يشعر بالتحميد ولا بنزول الهوي إلى السجود ولا الركوع حتى يسمع الإمام انقطع صوته، خلاص انتهى الصوت تاعه، بعد ذلك يشعر في ركنه. طيب الآن هل يشرع رؤية الإمام؟ احنا ذكرنا بأن الإنسان إذا كان قريب من الإمام مثل الصف الأول يعني يكون جنب الإمام أو خلفه مباشرة فإنه يرون الإمام، كما جاء في حديث البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته قال سمع الله لمن حمده. المهم قال فلم ينحني او لم نحنو، يعني لم ينحني الصحابة للسجود حتى ماذا؟ كما جاء في بعض الروايات حتى تقع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض او حتى يهوي ساجدا، بمعنى انهم كانوا يشوف ماذا ويرون الإمام. فهل يجوز رؤية الإمام أم أن المأموم أين يرى في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا؟ يعني أنت تقدر تصلي وتشوف موضع السجود في كل صلاة بالتشهد تشوف الأسوة أو السبانة أو السمية المسبحة. ولبعض أهل العلم تفسير آخر، فكان يقول شريح القاضي قال إذا كان قائما ينظر إلى موضع سجوده، وإن كان راكعا ينظر إلى قدميه موضع قدميه، وإن كان ساجدا ينظر إلى موضع أنفه، وإن كان جالسا ينظر إلى سبابته أو أسبوعه أو مسبحته. طبعا لو كان هذا التفسير ليس على الدليل، انما الدليل على امرين اثنين. الامر الاول انه ينظر الى موضع سجوده، لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فلم يجاوز بصره موضع سجوده. البصر يكون إلى موضع السجود لأن هذا أكبر في الخشوع. طيب بالنسبة للسبابة أو بالنسبة للتشهد فإنه هذا ينظر إلى أصبعه أو إلى الأصبع الذي يشير فيه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره يعني لم يجاوزها يعني نظر إليها كما جاء في بعض الطرق. طيب الإنسان في صلاة الخوف أو أهمه شيء يعني أنت أحيانا تكون في صلاة ووجدت مثلا حركة مريبة فهل يبقى بصرك في سجود في موضع سجودك أم يشرع لك أن تنظر؟ الجواب يشرع لك النظر للحاجة والضرورة كما جاء في حديث سهل بن الحنبلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح صلاة الغداء فجعل يلتفت يمينا وشمالا كما جاء في طريق آخر من عند أبي داود في سننه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل رجلا يحرس في الشعب يعني الشعب المحيط بهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقب رجوعه فالتفت يمينا وشمالا ولذلك أحيانا صلي في مكان فلات كما سئل بعض الأئمة قال إذا صليت يعني في مكان نعم في صحراء فأين أنظر؟ قال انظر إلى موطن رحلك انظر إلى المكان حتى لا يشرع فلا يشرع للإنسان أنه إذا أراد أن ينظر بحاجته ينظر ولا حرج في ذلك. أما رفع البصر إلى السماء كما بعض الناس تلقاه ماذا يرفع بصره إلى السماء هذا ما تورد فيه الوعيد الشديد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح لينتهين أقوام من رفع أبصارهم في الصلاة واشتد فضله ثم قال أو لا يختفن الله عز وجل أبصارهم أو لا يختفن الله عز وجل أبصارهم لذلك تلقى بعض الناس يصلي وماذا يمينا وشمالا لا يخلي لا عن يمينه ولا خصوصا يكون يقضي بالصلاة ويكون يصلي صلاة نافلة وهذا مخالف للخشوع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم لو كان الإنسان يصلي أمام الكعبة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيارة من بيت الله الحرام حجاجا ومعتمرا قول آمين. إذا كان تصلي أمام الكعبة أكرمك الله عز وجل صليت أمام الكعبة مباشرة أين تنظر؟ تنظر إلى الكعبة. كثير من الناس يقول هذه لا تتاح لغيرها. طبعا قال بعض أهل العلم ينظر إلى الكعبة لأن هذا خاص ولكن الصحيح أن الأمر عام بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة والكعبة فلم يجاوز بصره ما موضع سجوده ولكن لو نظر الى الكعبه شوقا لها صلاته صحيحه. طيب الناس يتغمض اعينها في صلاته كثير من الناس يقول يجيب الخشوع في وتجد هذا في بعض المساجد صلاه التراويح يطفي الضوء جلبا للخشوع وبعض الناس ما يغمض عينه يقول لك حتى اخشع هل هذا جائز؟ الجواب كما قال ابن القيم رحمه الله هذا من فعل اليهود هم الذين يغمضون أبصارهم في صلاتهم أو في عبادتهم ولكن الإنسان لو كان في مكان فيه زخرفة ولا فيه ناس رايحة وجاية مثل بعض الناس يصلي خارج المسجد أحيانا في الطريق الناس رايحة وجاية أو يصلي في المسجد فيه كثير من الزخرفة ففي هذه الحالة يشرع له ماذا؟ إغماض بصره وهذه المسألة اللي ذكرناها في بعض دوراتنا في دورة قواعد الابتداع والابتداع وقلنا بأن فيه قاعدة أنه ما نهي بالذريعة المصلحة الراجحة. هذه النهي عنه لذريعة تشقق اليهود، ولما جاءت المصلحة جاز الإنسان أن يغمض عينه. طيب، قول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي، شاكي إيش معناه؟ مريض يتوجع. جاء في بعض الطرق حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس، يعني على حصان، فصرع عنه، يعني سقط منه، سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس. قال: فجحش شقه الأيمن، جحش يعني أصيب شقه الأيمن. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات وهو قاعد في بيته. قال: فصلينا خلفه قياما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم ما لهم يجلس. أشار إليهم كما جاء في الحديث، أشار وهو يصلي سوى هكذا. استدل به أهل العلم على جواز الإشارة في الصلاة، والإشارة في الصلاة تكون لسببين اثنين: إما ردا على السلام، يعني يدخل واحد وقال السلام عليكم إن كنت في بيتك أو في المسجد، ترد عليه السلام بإيش؟ إما بالرأس أو باليد أو ماذا بالإصبع، هذا كله جائز إشارة. وأحيانا تكون الإشارة إذا احتجت طبعا دون إكثار، لبعض الناس خصوصا هذه سببها النساء في بيوتهن، تلقى المرأة هذا في بيتها وهي تصلي، يعني تسير البيت كله لحركاتها، روح تطفي الضوء ونقص على كذا، وكل هذا بالإشارة، هذا لا يجوز، الإكثار منها لا يجوز، ولكن لو دعت الحاجة يفعلها الإنسان بقدر الحاجة. أما أنه يتوسع في هذا الباب في الإشارة فإنه منهي عنه. قال: فصلى جالسا وصلى مرابه قوما قياما، وفي الرواية الثانية: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث هل هو محكم ولا منسوخ؟ بمعنى أنه الإمام إذا صلى قاعد لازم يصلوا وراءه القعود؟ منسوخ شيء. نعم منسوخ. منسوخ بماذا؟ بحديث عائشة نفسها، عائشة نفسها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا، نعم، لما اغتم به أبو بكر، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. طبعا هذا الحديث ذهب إلى تسمية الإمام البخاري وشيخه الإمام الحميدي الله تعالى عليه استدلال بحديث عائشة، حديث عائشة معروف مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثقل أو أثقل أو توجع، فجلس في بيته فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، إنهم ينتظرون خروجك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء في إناء أو في محجر ثم اغتسل به، فلما أراد أن يقول أغمي عليه الصلاة والسلام، ثم لما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، إنهم ينتظرونك. فأمرهم أن يأخذوا من الماء في إناء أو محجن ثم صب على نفسه الماء واغتسل، فلما أراد أن يقول أغمي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقال أبو بكر لعمر: صلي أنت بالناس، وكان رجلا رقيقا، فقال: بل أنت أحق بالصلاة منه. فصلى بهم أياما، فنشط النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام فخرج يعتمد على رجلين، أحدهما العباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو الصديق أراد أن يتأخر، فأشار إليه ماذا؟ أن يلزم مكانه، فقعد وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال: هذا الحديث ناسخ، ولكن الصحيح الله تعالى أعلم هو التفصيل. كان الإمام مريض فيجوز له أن يصلي إمام راتب هو اللي يصلي للناس فجاء وخرج وصلى قاعد فلا بد لأهل المسجد أن يصلوا وخرج. أما إذا بدأ الصلاة وهو قائم ثم يتعب فجلس فإن المأمومين يبقون قياما لدليل الحديث عائشة رضي الله عنها وهذا فيه جمع بين الأحاديث والله تعالى الحديث الذي قال رحمه الله. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من كنا ذكرناه قبل قليل يبين متى الإنسان يسجد ومتى يركع ومتى يتابع الإمام إذا تأكد بأن إمامه قد وصل إلى الركن. تمام؟ كما قلنا إما أن يراه وإما أن ينقطع الصوت ودليل حديث البراء بن عازب قال عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري. عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري وكنيته أبو موسى وهو صحابي ابن صحابي على القول الراجح. طبعا بعض أهل العلم والجمهور العلماء رأوا بأن عبد الله بن يزيد صحابي ابن الصحابي وخالفه في ذلك يحيى بن معين فقال أن عبد الله بن يزيد تابعي ابن الصحابي وتوقف بشأنه الإمام أحمد وأيضا أبو حاتم وابن هدام رحمه الله تعالى عليهم أجمعين فتوقفوا لم يقولوا هل هو صحابي أو ليس صحابي ولكن الراجح الله تعالى أعلم أن عبد الله بن يزيد صحابي ابن الصحابي وأبوه يزيد كان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد وتوفي رضي الله عنه وأرضاه قبل فتح مكة. أما عبد الله بن يزيد فإنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة وهي الخندق. ذلك انظروا يعني فيه فائدة منبه عنها أنه دائما في تراجم الصحابة يذكرون الغزوات التي شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ لشرف الجهاد في سبيل الله. ولذلك فضل أهل بدر على غيرهم. أفضل الصحابة هم أهل بدر البدريين. لذلك دائما مما يترجم الصحابة يجعل الطبقة الأولى شكون أهل بدر. ليس من جاهد كمن لم يجاهد. لذلك نحن نقول من هم أفضل القوم؟ من؟ لا مش من الصحابة من عامة الناس. من هم؟ المجاهدون الذين جاهدوا الاستثمار والاستعمار. طبعا المجاهدون الحقيقيون لأن دخل التزييد حتى في الجهاد والله المستعان. فأفضلهم الذين جاهدوا في سبيلها. طبعا هذه الأفضلية هي أفضلية المكانة وليست أفضلية الاستحقاق. لذلك لم تكن الخلافة ولا الإمارة في البدريين فقط وإنما هو فضل مكانة وليس فضل استحقاق وحكم. فتنبهوا لهذه المسألة. طيب عبد الله بن يزيد كما قلنا صحابي من صحابي رضي الله عنه وارضاه وكان قد ولاه كان شهد مع علي بن ابي طالب جميع المشاهد سواء كانت صفين او جمل او النهروان وولي على امره الكوفه عبد الله بن الزبير وتوفي رضي الله عنه بعد السنه 65 للهجره. أما البراء بن عازب رضي الله عنه يكلم بأبي عمرو أو بأبي عمارة أو عمارة ويكلم أيضا بأبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه وهو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي رضي الله أوسي يعني من أوس أنصاري، وعبد الله أو البراء بن عازب رضي الله عنه كان ممن رده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مع عبد الله بن عمر يعني استصغاره رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك شهد أول مشهد في غزوة الخندق مع عبد الله بن عمر وأبي سعيد وزيد بن أرقم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكان قد افتتح مدينة الروي سنة 24 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي سنة 72 للهجرة. هذا الحديث فيه فائدة أو لطيفة نسميها، رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي، يعني البراء بن عازب هذا صحابي أيضا، وكلاهما ماذا؟ سكن الكوفة. صحابي ابن صحابي روى عن صحابي ابن صحابي، كلاهما سكن الكوفة كما قال الحافظ بن حجر. قوله وهو غير كذوب، قال عبد الله بن يزيد حدثنا البراء وهو غير كذوب. هذه غير الكذوب ترجع على من؟ شكون اللي غير الكذوب؟ من هو؟ ترجع على البراء، وقيل انه هذا قول ابي اسحاق. ابي اسحاق السبيعي الله تعالى عليه. بعضهم قال بان وهو غير كذوب هذه ماذا؟ وصف لعبد الله بن يزيد. والذي قالها هو اسحاق السبيعي راوي الحديث. راوي الحديث عن عبد الله بن يزيد. خصوصا كما جاء في طريق، لأن له طريقان، طريق شعبة عن أبي إسحاق، طريق ثاني سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب. يحيى بن نعيم، معلش هذه فائدة الحديث، يحيى بن نعيم قال بأن هذا الوصف إنما هو لعبد الله بن يزيد، لأن الصحابي لا يحتاج إلى تعديل، الصحابة كلهم عدول صح؟ كين صحابي ضعيف في الحديث لا يأخذ عنه الحديث؟ لا، كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول، وهذه عقيدة لأهل السنة والجماعة. ولذلك قال بأن عبد الله بن يزيد هو صاحب هذا الوصف، والقائل هو أبو إسحاق السبيعي. ولكن كما قال الإمام الخطابي ردا على يحيى بن معين قال وليس في قوله لي يعني غير كذوب ليس معنى التعديل، إنما المقصود به تقوية الحديث، يعني يريد أن يقول كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حدثني الصادق المصدوق، ويريد به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول عبد الله بن مسعود حدثني ماذا؟ الصادق المصدوق. وأيضا كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم قال كان كنت إذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل به ما شاء أن ينفعني، وكنت إذا سمعت أحدا من الصحابة استحلفته، يعني قلت له احلف أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وهو صدوق، يعني فيه تعديل له، وليس تعديل إنما بيان مكانته رضي الله عنه. وكان بعض التابعين أيضا كما كان يقول أبو مسلم الخولاني كان يقول إذا حدث عن الله بن مسعود عن أبي هريرة كان يقول حدثني الحبيب الأمين، أنا حدثني الحبيب. فهذا ليس تعديل، قالوا لأن شكون يعدل؟ الأعلى هو اللي يعدل الأدنى وليس العكس. أحيانا تلقى بعض الناس يقول لك شكون عدل وشكون زكى، فإذا به المزكي أقل بكثير من المزكى، يعني هذا المزكي هو اللي يحتاج أن يأخذ تزكية وتعديلا ممن طلب منه التزكية. فلذلك التزكية لا تكون إلا من الأعدل الأدنى وليس العكس كما سمع في هذا الزمان. المهم الذي يهمنا أن قولهم سواء كان عبد الله بن يزيد أو البراء بن عازب كان الصحيح أنه وصف للبراء بن عازب، لأنه جاء في طريق شعبة عن عبد الله عن أبي نعم قد يقصد بغير كدوب معناه لم يختل، لم يختل. طبعا المسألة فيها كلام كثير لا أريد أن أذكره الآن، لأن بعض المالكية شنعوا على هذا القول. المهم لا أريد أن أذكر بالنسبة للمذهب الإمامي أنهم لا يحركون سببية، فكيف ينظروا للامتحان؟ نعم، لا هو ليس فقط مذهب للإمامية، ولكن هذه المسألة ليست من مسائل أصول الإسلام. ليت هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في الإشارة فقط، تحريض الأصبع. الأمر ليس يعني لم يقف عند هذا. لذلك نحن لا نقف عند الجزئيات ونضخمها فوق فوق حجمها، لأن مما يدب الخلاف والفرقة بين عموم الأمة هو تضخيم الجزئيات والفروع. علاه الآن الأمة راهي مفترقة شذرا مضر، هذه يبدأ في هذا وهذه يتكلم في هذا، ليش؟ جو عندها جزئيات وعطوها فوق حقها. رغم أن الصحابة كانوا مختلفين في مئات الجزئيات، ولكن قلوبهم كانت على قلب رجل واحد. الإمام الشافعي كان تلميذا لمن؟ لمالك. دير مقارنة بين مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك، رغم أنه تلميذ فرق كبير. الإمام أحمد كان تلميذا للإمام الشافعي، دير مقارنة بين مذهب الإمام أحمد وبين مذهب الإمام الشافعي، تلقى ماذا؟ فرق كبير في جزئيات تتكلم، وهم ذلك كانوا ماذا؟ على قلب رجل واحد. ولكن لما جاءوا الأتباع كل واحد تعصب لإمامه وضخم جزئيات، حتى وصل الحد أنه كان في مكة عندهم أربعة محاريب، محراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنفية ومحراب للحنابلة، يأذن الأول ويقيم الصلاة ويصلي جماعة الحنفية ثم المالكية ثم يصلوا أربعة ربع جماعات في مسجد واحد، حتى وصل الحد أن المالكي بيتزوج بالحنفي والحنفي لا يتزوج بالمالكية والشافعي وهكذا. فأنه بل وصل الحد كما قال الإمام ذكره الإمام الذهبي رحمه الله أن بعض أصحاب الحديث قاموا على بعض الحنفية بأسنة الأقلام، يعني بما يحدون به الأقلام. قال الإمام الذهبي: فقلت هؤلاء ليسوا لأصحاب الحديث، هؤلاء فجار. لذلك أنا أقول الإنسان دائما الأتباع هم اللي خرقوا على غيرهم، ويزيد الأمر والطين بلة إذا سكت المتبوع، لأن المتبوع ما هوش يعلم فقط، يعلم ويربي، يعلم ويربي. وهكذا شهدنا علماءنا نأخذ منهم التربية قبل العلم، فعلم بلا أدب كنال بلا حق. لذلك أقول وصيتي لإخواني ما دام جاءت المناسبة أن الجزئيات تبقى جزئيات والفروع تبقى فروع، ويسعنا ما وسع من قبلنا، ولكن لما نجو للأصول وللعقيدة لا نزايد فيها، كل واحد يأخذ بالقول الذي اختاره، القول الذي اختاره. أنا ليش أقول مضطر أني أقول هذا الكلام ما دام جاءت مناسبته وقد سئلت مرارا وتكرارا عن حديث الساعة، المظاهرات، ما المظاهرات، الإضرابات، ما الإضرابات، هل هي بدعة مش بدعة، هؤلاء خوارج مش خوارج، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. أقول أولا هذه ليست من أصول الإسلام ولا ليست من مسائله العظام، إنما هي وسيلة من الوسائل، واختلف فيها العلماء المعاصرون، منهم من يرى جوازها ومنهم من يرى عدم الجواز، وهي كما قلت ليست من الأصول التي ينبغي أن تفترق به عليه الأمة. يعني وجدت الآن تلاسل في كل مكان، هذا يتهم الثاني، هذا يعتبره ماذا؟ خارجي لخرق والأصل في هذه المسائل أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار. طبعا لست هذا أرجح ثلاثة أفهام، لا أرجح المسألة، المسألة تكلمت فيها قبل سنوات وبسطت فيها في كتبي كثيرا، وليس هذا المقام لإعادة صرف هذا الأمر، لكن الذي أريد أن أنبه عنه هو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم، لأن الأمة وعموم الأمة الإسلامية وخصوص هذه الأمة هذا البلد الأعداء يتربصون بها صباحا مساء. لا تظنن أو لا يظنن ظن أننا في منأى عن مؤامرات هؤلاء. مسألة مش مسألة يعني خارج أو لم يخرج، المسألة أنهم نظروا إلى أن الأمة الإسلامية بدأت تتعافى، يعني بعد سقوط الخلافة العثمانية دخلت الأمة الإسلامية في ركود، ثم جاء جيل لله الحمد بدأت الصحوة الإسلامية، بدأت الناس تتعلم دينها، بدأت الناس ترجع إلى ربها، بدأت المساجد تمتلئ، بدأ الحسن الإسلامي يعود إلى عموم الأمة وغير ذلك. فلذلك لما سقط المعسكر الشيوعي وجدوا أن أعظم خطر عليهم هو الإسلام، كما قال قائلهم إن الإسلام نائم ولكن النائم يوشك ما لا أن يستيقظ، يوشك ما لا أن يستيقظ. لذلك نقول الإنسان لا بد أن يكون حذرا، ولا بد أن يكون كئيسا فطنا، ليت المسألة تتوفر عن خلاف في مسيرته، لكن المسألة أعظم من ذلك بكثير. ومن أراد يعني الحجج التي استدل بها القائلون بالجواز والذين قالوا بعدم الجواز فهذا ليس مقيمها، إنما كما أشرت إليه في كثير من البلدان. شوف أستاذ، لأن الجزائر في موقع ينظر إليها كل العالم الأوروبي، أولا من ناحية حتى الكنائس تغيروا إلى المساجد، وهذا كيفاش يخلوا البلاد هذه؟ نعم، هو أقول طبعا أهمية هذا البلد الجزائر حفظه الله عز وجل وأعطاه كل سوء ترجع إلى كثير من أولا أنها بوابة أوروبا، وما فتحت أوروبا إلا من هذا الطريق، إلا من طريقنا، هذا الأمر الأول. فيخشون عودة الإسلام واكتساحه لأوروبا من طريق هذا البلد، لذلك يحسبون ألف حساب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ميزة هذا البلد كثرة ما فيه من الشباب، لا يوجد نسبة فيها شباب مثلها، لذلك فوقوا سنانهم ووجهوا خططهم لهذا البلد ولهذا الشعب أكثر من غيره. الأمر الثالث الثروات التي يسكروا فيها التي لا توجد في غيرها. الأمر الرابع وهي حقيقة الصحوة. نتكلم عن نفسي، ربما زرت كثير من البلدان المشرقية فأنا أقولها شهادة عين، لم أرى صحوة إسلامية ولا التزاما ولا حبا للدين كما هو موجود في هذا البلد، ولله الحمد والمنة. طبعا هم أدركوا هذا لأنهم عندهم جواسيس، عندهم خطط، عندهم أعين يترصدون هذا بالليل والنهار، عندهم مراكز، المراكز التي تعنى بهذه الدراسات، دراسات المجتمعات. كان يدرس معنا واحد من البلدان الإفريقية، أظن من يعني نسيت البلد، أو من نيجيريا أو من النيجر، أحد البلدين، كان يدرس معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة قسم التاريخ الإسلامي، وكان يفهم اللغة العربية واللغة الفرنسية، طالب مميز، أخذ شهادة ماجستير، ثم لم أقابله بعد سنوات بعدما يعني مضت خمس أو ست أو أكثر. فكان الحديث الذي دار بيني وبينه قال أنا بعدما تخرجت أعطيتهم خطة بحث وكذا تتناول دراسة عن مجتمع دراسة يعني عن الدعوة الإسلامية وعن تاريخ دخول الإسلام يعني أشياء من هذا القبيل. هو فعلها من عن حسنية قال. فكان في ذلك الوقت شكلوا مجموعة في الجامعة من الدكاترة حتى تكون دراسات حول جنوب إفريقيا أو شرق إفريقيا لا أتذكر بالضبط، وكان فيها 11 عضو، فأضافوني عضوا جديدا، ولكن كانت القوانين تنص على أن العضو لا بد أن يكون فرنسي الجنسية. قال فجاءني التجنس في يوم واحد، وقعه الرئيس، رئيس ذلك الوقت يعني من كان في ذلك الوقت دون جاك شيراك وغيره، قال وقعها في يوم واحد حتى تدركوا كيف يبذلون النفيس الغالي النفيس من أجل معرفة ما يدور في البلدان الإسلامية حتى لا يفاجئوا، حتى لا يفاجئوا بصحوة لم يعملوا لها حساب. لذلك الإنسان حتى لا تذهب به الأحلام بعيدا، والله المسألة ليست مسألة خيرات ولا فراغات، إنما يتربصون بها بحس ديني صليبي، ثم تأتي بعد ذلك مسألة ثروات، هذه مسألة ثانوية ليست مسألة أساسية. طيب نرجع إلى الموضوع. وقوله إذا رفع رأسه من الركوع دليل على أن انتهاء صوته بسمع الله من حمده يكون حين اعتداله ماذا من قيامه من ركوعه. قال لم يحني أحد منا ظهره، يحني معناه لم يثني ولم يعطف أحدنا ظهره، يعني لم يتهيأ للركوع، يعني أنت لما تكون أهل السجود تكون واقف تنحني ثم تنزل وتهوي إلى، يعني لم يتهيأ أحدنا للركوع للسجود حتى لا يتيقن إما أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض أو أنه ينقطع الصوت. نعم. ثم قال حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، قلنا في طريق وفي رواية من الإمام البخاري حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. طبعا هذه جاء في بعض الروايات قال حتى لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض فنتبعه أو فنتبعه. طبعا نراه قلنا ليكون أمامه ليكون على الأطراف حتى يشوف الإمام مشير، لازم يلتفت، والالتفات في الصلاة غير جائز لغير حاجة. ولذلك حمل أكثر أهل العلم أن الرؤية هي الرؤية العلمية، بمعنى أننا علمنا أنه قد سجد وذلك بانقطاع الصوت. نعم. الحديث الذي بعده قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن. إذا أمن بالتشديد أمن، ومعنى أن الإمام قال آمين. إذا أمن الإمام معناه صلاة الاستسقاء أو هو على المنبر يسمع يقول آمين، فمن قال آمين كان كأنه دعا. ولهذا قال الله عز وجل ما في سورة يونس عن موسى وأخيه هارون الذي كان يدعو من موسى والذي كان يؤمن هارون، فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما، رغم أن الداعي كان من موسى، فالذي يقول آمين يكون بمنزلة الذي دعا. لذلك الذي شرع الإمام هو الذي يدعو المأمومين هم الذين يؤمنون. طيب صفة التأمين، التأمين فيه صفتان اثنتان، الصفة الأولى الجهر، طبعا الجهر عند جمهور العلماء خلاف للحنفية، لعلك شفت الحنفية في المسجد الحرام وفي بعض الخوار ماذا؟ لا يجهر بالتأمين، التأمين ماذا؟ يقول هل سرا؟ فالأصل نقول الصحيح الله تعالى أعلم أنه يجهر بالتأمين، يعني ترفع بها صوتك كما جاء في حديث وائل بن حجر ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فقال آمين ومد بها صوته، قال آمين ومد بها صوته. وجاء عند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بها صوته، يرفع بها صوته ويمدها. إذا الجهر سواء للإمام أو للمأموم، طبعا تكلم في الصلاة الجهرية مش الصلاة السرية. الثاني المد، طبعا هذا هو الأصل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو مذهب جميع القراء، آمين بالمد. طبعا المد هناك نوعان من المد، هناك مد البدل وهناك مد العارض السكون، همزة لأن مد بدل أصلها همزتين، والحفص يرد مد البدل حركتين، وأما ورشة النافع يمدها اثنين أو أربع أو ست، فتمد وتمد الياء أيضا الياء الساكنة لأنها مد عارض السكون ويمد حركتين أو أربع أو ست، فيجوز ماذا؟ المد بكل هذه الصفات والله تعالى. قوله إذا أمن الإمام، السنة أن الإمام يؤمن، الإمام يقول آمين ونقول نحن المأمومون آمين، ومذهب الجمهور خلافا للمالكية، فذهب الإمام رحمة الله تعالى عليه أن آمين يقولها المأموم فقط. لماذا؟ استدل ببعض الأحاديث التي لم يأتي فيها ذكر آمين من قول الإمام، فإذا قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني الإمام يقول آمين. طبعا هذا استدلال غير صحيح، لأن قوله فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاء في بعض الروايات فقال كما جاء عند النسائي الإمام أحمد نفس الحديث، قال فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك وما تأخر. ومعنى هذا الحديث أن الإمام إذا كمل وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا مباشرة آمين حتى يوافق تأمين الإمام تكون في نفس الوقت، ويوافق أيضا تأمين الملائكة، فيحصل هذا التوافق في ثلاث أشياء. فإذا انقطع صوته بقوله ولا الضالين مباشرة نشرع، لأن لما تقول آمين يختلف صوت الإمام مع صوت المأموم فلا تكاد ما تميزه، لذلك متى يقول المأموم آمين؟ يقول شرع الإمام. إذا متى يشرع الإمام؟ إذا انتهى من قوله ولا الضالين مباشرة يقول المأموم آمين ويقول الإمام آمين، فيكون تأمينهما متوافق مع تأمين الإمام. لابد من المأموم أن يستمع يعني بداية تأمين الإمام، لأن في بعض الأحيان تجد الإمام يطيل يعني يجعل فاصلا يعني قصيرا بين ولا الضالين وتأمينه. نعم. يعني هنا الآن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الإمام آمين وغير مردود عليه من الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فالفاء للتعقيب، وهي تقتضي أن الإمام يشرع في قوله آمين بعد انتهائه من قوله ولا الضالين. فإذا تأخر الإمام فإنه فإن تأخره محسوب عليه وليس محسوب على الإمام أو على المأموم. أزيدك أمرا آخر، لو أن الإمام ما قالش آمين أصلا إما نسيانا أو تعمدا، أو كان مالكيا وما قالش آمين أصلا، فهل يشرع للمأموم أن يقول آمين؟ نعم الصحيح أنه يشرع إن كان المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يشرع لأنه نعم إجابة للسنة، ولأن الإمام لو سمع المأموم قال آمين ربما يتفطن ويقول آمين، ولأن في قولهم آمين إحياء لشعيرة وسنة، ولذلك تأخر الإمام إنما هو محسوب محسوب عليه. وهل يقع علينا مسألة أخرى؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، ولكن إذا وافق هنا طبعا العلماء اختلفوا هل المقصود الموافقة أم المقصود المتابعة، ولكن الصحيح جمع بين الروايات يكون المقصود الموافقة، بدليل أن بعض الأحاديث ذكرت غير المرغوب عليهم من الضالين فقولوا آمين، دليل على أنك موافق الإمام لقوله آمين. طيب قوله فأمنوا دار الجمهور إلى أن التأمين سنة من السنن وليس واجبا، وحمل هذا الأمر على الندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين ذكر الأجر، ومن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فالدليل على أنه سنة، وذهب بعضهم إلى أنه واجب أخذ المال بظاهر الأمر، والصحيح أنه سنة، يعني ما قالش آمين صلاته صحيحة ولا شيء عليه. طيب المأموم هل يجهر بالتأمين؟ صحيح أنه يجهر، لذلك عقد الإمام خالد جهر المأموم بالتأمين، وخالد بذلك على الحنفية. طيب لو أن المأموم أو الإمام نسي أو المأموم نسي التأمين، نسى غاز نسى التأمين، أو كان صلى منفردا ونسى التأمين حتى شرع في الصورة التي بعد الفاتحة، هل يتدارك يقول التأمين بعد شروعه القرآن؟ الجواب لا، لأن التأمين عنده وقت مرتبط ماذا؟ بالانتهاء بالفاتحة، إذا انتهت خلاص. ثم لو أنه قال المأموم آمين فإلا بد أن يقع في أحد أمرين، إما أنه يقولها سرا فيخالف القضاء صفة الأداء، أو أن يقولها جهرا فيشوف ماذا على عموم المصلين الله تعالى. طيب فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمينه تأمين الملائكة، المقصود أن يكون كما قلنا تأمينه هو الوقت الذي يبدأ فيه الإمام والوقت الذي تبدأ فيه الملائكة، بمجرد ما تسمع ولا الضالين تبدأ ماذا فيه تدخل على السلام والتأمين. طيب سؤال، ألا هي هو تحسن على التأمين؟ ما هو السبب؟ أن غير المخطوب عليهم ولا الطالب أحسن. لذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله: سبب حسد اليهود لنا لأن الفاتحة تتضمن حمد وثناء لله عز وجل، ثم ذل وانكسار، ثم سؤال للهداية إلى الصراط المستقيم، ثم دعاء على اليهود والنصارى، ثم قول آمين استجابة لكل ما تقدم. وبذلك حسدتنا اليهود على هذا الشيء. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الحديث. شيخ، نعم شيخ، اختياران الأمر بذكر الأجر، نعم دائما يكون قال لا ليس دائما، ولكن العلماء قالوا إذا الأمر جاء مجردا فإنه يسرق إلى الوجود، ولكن إذا جاء مقترن هذه أحد الأمارات التي تدل على أنها مقصود بالاستحباب. كم دخل؟ طيب، يقول: هل قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في آل الحرم في اتفاق أهل العلم؟ وإذا كان كذلك إذا قنت الإمام الشافعي صلاة الصبح كما هي عادة المالكية المتأخرين في هذا العصر، ليس من هذا العصر، فلا نظر إليه، فهل يخالف المأموم الإمام في هذه الحالة؟ بس ما ذكرناه. نعم، ذكرناه بأن الإمام مأموم يوافق إمامه حتى فيما يعتقد خلافه، فإذا قالت الإمام أنت لا تعتقد القنوت فإنك تتابعه في قنوته إذا كانت المسألة اجتهادية ولم تكن المسألة مجمع عليها. وأما قضية الجمهورية في القنوت فالأصل هو إذا كان الإنسان إماما لابد أن يجمع هذا القنوت حتى يؤمن الناس على دعائه. أما إذا كان غير إمام، ولذلك قضية الإسعار بالقنوت هذه مما نزل فيها المالكية وغيرهم، مع خلافهم في قضية هل يقنت في صلاة الصبح أم لا يقنت، أم هل نسخ هذا الفعل أم لم ينسخ، المسألة فيها خلاف طويل وعريض. ولكن الذي يهمنا من هذا الخلاف أنك إذا صليت مع إمام يقنت فلك أن تتابع هذا الإمام في قنوته ولا تقف ساكتا. والله تعالى أعلم. هذه المسألة كما قلت ذكرناها في المسألة، يعني تدعو الشيخ ولو سرا، تدعو ولو سرا توافق. شيخ، على ذكر ما ذكرتم أن المؤمن بعد الإمام كالداعي، نعم، ذهب بعض أهل العلم قائلين بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، استدلوا بهذا أن المؤمن داعي، نعم، جعل من أدلتهم هذا. نعم، هذا استدل ولد مرة في الإسلام التيمية وهو أحد الأدلة اللي قالوا بأنه الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ سورة الفاتحة، لأن قوله آمين كأنه قرأ سورة الفاتحة استدلالا بهذا الحديث. ولكن الصحيح الله تعالى أعلم أن الحديث عام، أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فالفرق بين الصلاة الجهرية وصلاة الصلاة السرية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء في بعض الطرق فانتهى الناس عن قراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وإنسان احتياطا لدينه الخروج من الخلاف الأفضل أنه في الصلاة الجهرية لم يسكت الإمام يقرأ سورة الفاتحة يعني بسرعة حتى يخرج من هذا الخلاف الذي يتعرض له. نعم، يقول: إذا أمن الإمام هل المأموم يؤمن معه أم بعده كالتكبير؟ هذه المسألة ذكرناها قبل قليل. الذي هو المسألة يشرع مباشرة بعد ما يقول الإمام ولا الضالين، تبدأ مباشرة بقولك آمين. نعم، أنا أريد أن أتكلم في المسائل انصاب العدل ونهوضا بالأمة، هذا سبب من الأسباب تخوض فيه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للخروج من هذه الفتنة تعود الخيرية لهذه الأمة. ولكن في نفس الوقت لا ننسى السبب الشرعي، وليس معنى أننا لما نذكر السبب الشرعي معنى أننا نحرر الأسباب الأخرى، لا، ولكن الله عز وجل هو الذي يوفق. لو اجتمعت الجن